راحوا عبيت الجيران لعبوا فرحوا زاروا أصحاب ما شافوهن من زمان عصوا مواليد مرة راحوا عبيت الجيران لعبوا فرحوا زاروا أصحاب ما شافوهن من زمان يبا لما رجعوا على البيت ناسوا الماما والبابا وجياب كانت يبا منفوخة شو خبوا جوا التيابة يبا لما رجعوا على البيت ناسوا الماما والبابا وجياب كانت يبا منفوخة شو خبوا جوا التيابة بحبش دور حنوهن لك هي قطع الألعاب عصوا مواليد مرة راحوا عبيت الجيران لعبوا فرحوا زاروا أصحابن ما شافوهن من زمان يا بابا هذا حرام هالألعاب مو إلنا إذا ما رجعناها الله يا ابني بيزعل منا يا بابا هذا حرام هالألعاب مو إلنا إذا ما رجعناها الله يا ابني بيزعل منا الله شاهد يا أولاد أبي نعيد بيرضى عنا عصوا مواليد مرة راحوا عبيت الجيران لعبوا فرحوا زاروا أصحابن ما شافوهن من زمان عصوا مواليد مرة راحوا عبيت الجيران لعبوا فرحوا زاروا أصحابن ما شافوهن من زمان